هذا أمر أيضا كذلك يتعلق بالاختبار، وجاء فيه السؤال هل يشترط التسجيل لدخول الاختبار القادم؟ لا يشترط الدلالة التسجيل، ولا يشترط أنك لم تختبر سابقا، لكن لعلنا أيضا نوصي بأن الجميع يأتي، الذي سيختبر يأتي بصورة لبطاقته أو ما شابه ذلك حتى تكون الاسم منضبط لتكون كتابة الشهادة عليه، لأن أحيانا بعض الخطوط لعلها لا تقرأ، فهنا يحسن أن يؤتى بصورة لبطاقة الجامعة أو نحو من ذلك الذي سيكون الاسم الذي سيعتمد في الشهادة. هنا يسأل إذا كان الماء المنفصل قبل السابعة وكان غير متغين بالنجاسة فوقع على الثوب، هل يحكم بنجاسته؟ نعم يحكم بنجاسته، لأننا حكمنا على الماء الذي ينفصل من المكان النجس قبل السابعة حتى وإن لم يتغير بالنجاسة أنه ماذا؟ نجس حكما. فمعنى ذلك أنه إذا انفصل من هذا المكان ووقع على بدن أو ثوب فإنه ينجس ذلك المكان أو ذلك الثوب. قال المغموس فيه يد يجب غسلها عن النوم، كيف نقول بأنه إذا لم يجد غيره يتوضأ ثم يتيمم؟ هذا أوضحناه وكانت الكلام فيه واضحا، وهو أشرنا بأن هنا الخلاف أصبح فيه قويا، يعني هذا الماء الذي غمس فيه يد القائم من النوم عامة العلماء جمهور العلماء يقول له ما زال طهورا ليس بنجس وليس بطاهر أيضا، وإنما هو طهور يتطهر به. فهنا إذا وعلى المذهب أنه ضبر معنا في الأحاديث السابقة بأنه يحكم عليه بماذا؟ بأنه أصبح بهذا الاستعمال سلب الطهورية. طيب الآن هل ننتقل للتيمم مع وجوده ومعنا نحكم بأنه طاهر؟ طبعا هو الآن مر معنا بأنه لا يحصل التطهر ورفع الحدث إلا بالماء الطهور، وهذا ليس بطهور، فهنا في هذه ولا ينتقل إلى التيمم مع وجود الماء الذي يتطهر به، وجمهور العلماء يقولون هذا الماء يتطهر به، فهنا حصل ما نوع ما يسمى من الشك هل يكون هذا التيمم مجزئا أو ليس بمجزئ، فعند ذلك قالوا ما يتوضأ به، لأنه قد يكون الماء كما يقال الخلاف أصبح قويا مراعاة للخلاف فيتوضأ به، لكنه على المذهب أن هذا ليس بطهور فلا تحصل به رفع الحدث، ويتيمم أيضا فيجمع بينهما، بخلاف المسألة إذا ضعف فيها الخلاف، إذا ضعف فيها الخلاف يعني الماء الذي تغير بغير بممازج، يعني الماء الطهور الذي تغير بممازج، يعني ماء طهور بعد ذلك تغير بما يسمى بماء الزعفران أو نحوه أو بالشاه أو ما شابه ذلك، هذا يحكم بطهارته. بعض المذاهب يقول أنه ما زال طهورا لأنه يوصف بأنه ماء، يعني يميل شيخ الإسلام إليه، فهل هنا نقول بأنك توضأ به وتيمم؟ يقول لا، لأن الخلاف هنا أصبح ضعيفا، الماء المستعمل في الطهارة الباقي. من العلماء من يقول بأنه يتطهر به حتى وإن استعمل في طهارة سابقة لأنه طهور من باب صيغة المبالغة الفعول، فمعنى ذلك أنه يحصل يتطهر به أكثر من مرة، فهل مثل هذا الماء المستعمل نتيمم مع وجوده؟ يقول لا يتيمم مع وجوده، وإنما ينتقل للتيمم مباشرة. لماذا؟ لأن الخلاف فيه ضعيف، فيه خلاف، إذا ليس كل خلاف كما يقال يعتبر ويلاحظ ونحو من ذلك، لكن لما كان الخلاف قويا في هذا الماء الذي غمس فيه يد القائم من النوم المستيقظ من النوم الذي يجب غسلها، فهنا أصبح الخلاف فيه قويا مراعاة لهذا الخلاف وهو ليس بطهور، قالوا يتيمم مع استعماله، فلا يكفي استعماله بل لا بد أن يتيمم، فبدون كما يقال يصبح يؤدي صلاته وهو على يقين من هذه الطهارة. فقول من العلماء يقول لا بد من الوضوء، وهو يرى أنه مع هذا الوضوء قد حصل منه، لكنه هو يعتقد بأن هذا الوضوء ليس بصحيح لأنه ليس بماء طهور فيتيمم من أجل ذلك. قال هل الماء المستعمل لا بد أن يكون قد حصلت به طهارة كاملة حتى يكون طاهرا؟ بمعنى متى يوصف الماء بأنه مستعمل في رفع الحدث في رفع الطهارة؟ هذا لا يوصف إلا باكتمال الطهارة، يعني بمجرد أن تغسل يدا أو نحو من ذلك هذا لا يسمى الآن مستعمل، لأنه لا نحكم بأنه أصبح رافعا للحدث إلا باكتمال الطهارة، وهذا أشبه بما قلنا فيما يتعلق بالمرأة، أنه إذا خلت به المرأة لا حتى ولو تطهرت بعض الطهارة لا يصب بأنها ماذا رفعت به حدثا، فعند ذلك لا يحكم بأنه مستعمل، لأن اليد قد تغسل للتبرد وهذا ليس باستعمال يسلبه الطهورية، فعند ذلك لا نحكم بأنه نحكم عنه أو عليه بأنه ارتفع من أن يكون طهورا إلى أنه طاهر، أنه حصل به ماذا؟ رفع الحدث، ولا يرتفع الحدث من المكلف إلا إذا أتم غسل أعضاء الوضوء كاملة. قال: الوضوء من الماء المسبل. الماء المسبل إذا كان سبله الإنسان للشرب فهذا لا يجوز الوضوء به حتى عند المذاهب الأخرى، يعني مر معنا هذا على المذهب أنه يعد ماء غير مباح، يدخل فيه الماء المغصوب والمسروق ويدخل فيه الماء المسبل على المذهب، فهذا كما يقال كونه ماء غير مباح لا يرتفع به ماذا؟ لا يرتفع به الحدث، وهذا يعني مما يعزز قول الحنابلة في هذه المسألة، لأنهم ألحقوا الماء المسبل كالماء المغصوب والمشروق وهو أنه ماء غير مباح، فعند ذلك لا ترفع به الطهارة. المذاهب الأخرى يقول هذا ماء لو تطهر به حصلت به الطهارة، لو تطهر به، لأنهم لا يشترطون في الماء الإباحة، لكنهم يقولون أنه لا يتوضأ بالماء المخصص المسبل للشرب. طيب، وعند ذلك لم يوجد إلا هو، قالوا ينتقل إلى التيمم، فمعنى ذلك أنهم يجيزون التيمم مع وجوده، ولا شك أن الأصل أنه لا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا عند عدم وجود الماء، فاعتبروه في حكم عدم الموجود، لكنهم لا يشترطون الإباحة. بعد ذلك أنه لو توضأ يقول ما قلناه سابقا بانفكاك الجهة، يعني يحرم عليه ويأثم ورفع الحدث يكون له، لكن كما قلت وهذا مما يقوي المذهب أنهم يقولون يجوز له التيمم.